القدر أحاديث كثيرة، فلنذكر طرفا منها إلى أن قال: وأحمد وغيره عن عبادة رضي الله تعالى عنه من جملة حديث: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية فلجاه، كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة صافية لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به حتى يصبح، فإن أمارتها أن شمس صفيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل لشيطان أن يخرج معها يومئذ، يعني لا يخرج مع قرنها، يعني في الصباح لا يقترن معها، لا يقترن مع الايه؟ مع طلوع الشمس في ليلة في صفيحة ليلة الايه؟ القدر. نسأل الله ان يوفقنا لها ويثيبنا ثوابها. نعم. اي لان الشمس تطلع بين قرني الشيطان الا صبيحة ليلة القدر. الا صبيحة غصبا فلا تطلع بين قرني الشيطان. نعم. طيب. واخرج احمد في جملة حديث عباد عن عبادة رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: فمن قامها ابتغاءها ايمانا واحتسابا ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فمن قامها يعني قام ليلة القدر ابتغاء لها، طلبا لليلة القدر، قام يعني بالصلاة بالصلاة والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والدعاء والابتهال الى الله سبحانه وتعالى بغفر الذنوب، ووقعت له وحصلت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما يسير وما تأخر. نعم. قيل على ان الذنوب التي تغفر بها هي الصغائر، وقيل الكبائر، ورحمة الله واسعة للجميع. نسأل الله ان يوفق الجميع. نعم. قوله: فمن قامها اي ليلة القدر بالتهجد فيها بالصلاة والدعاء، وقوله ابتغاء اي طلبا لها وقصدا الى التماسها، قوله ايمانا اي تصديقا بانها حق، وقوله احتسابا اي يريد بذلك وجه الله تعالى لا يقصد رؤية الناس. والبخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والبخاري وأبو داود الترمذي والنسائي: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من يقوم ليلة القدر فيوافيها إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفقنا وجعلنا من أهله. قوله فيوافيها أي فيوافقها، معناه كما تقدم أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قام فيها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك. قال: في الأصل ويسن لمن رآها كتمها. وقول المهل بأنها لا ترى حقيقة ساقط. قال السبقي وحكمة طلب الكتم أن رؤيتها كرامة، والكرامات كلها ينبغي كتمها، بل لا يجوز إظهارها إلا لحاجة أو قصد صحيح لما في إظهارها من القطر من وجوه، منها رؤية النفس، ومنها أنه قد يداخله في الإخبار بها رياء وحظ نفس، ومنها أنه ما دام في حال الدنيا فلا يأمن مكر الله. قد يستدل بدليل القاس على كتمانها بقوله صلى الله عليه وسلم كما مر: رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها. وقوله: تلاحى فلان وفلان فرفعت. ووجه الدلالة أن الله تعالى قدر لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يخبر بها، والخير كله فيما قدره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فنتبعه في ذلك. يعني إذا كان الإنسان وقعت له ليلة القدر ورأى الأنوار فلا يخبر ليه؟ لأنه ربما يكون في إخبارها يشل هذا الإخبار التعجب بنفسه، وأنه حصلت له كذا وكذا، ويدن على أنه وصل وكذا وكذا. والله والإنسان ما دام في الدنيا لا يأمن مكر الله. نسأل الله أن لا يأمن مكره. نعم. فالإنسان يعني إذا رؤيت له ليلة القدر ورآها فلا يخبر بها، فالأولى ألا يخبر بها لئلا يحصل منه التعجب لنفسه أنه حصل وكذا ووقعت له، ويحصل بذلك رياء وسمعة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الرياء والسمعة، لأن الرياء والسمعة الذي يضربهما تحبطان العمل. نسأل الله تعالى أن لا يحبط لنا عملا. نعم. طيب. وأخرج الخطيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ليلة القدر العشاء والفجر في جماعة فقد أخذ من ليلة القدر بالنصيب الوافر. والديلمي عنه: من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر بحظ وافر. والطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. ويروى من حديث أبي جعفر: وينبغي الإنسان بموجب هذه الأحاديث أن الإنسان يواظب على صلاة الجماعة في جميع الأوقات، وفي رمضان خصوصا في جميع الأوقات الإنسان يواظب على صلاة مع الجماعة، وخصوصا في أيامه في أيام رمضان إلا من عذر. نعم. نسأل الله التوفيق. نعم. ويروى من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عليه رمضان صحيحا مسلما صام نهاره وصلى بردا من ليله وغض بصره وحفظ لسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى جمعته فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. نسأل الله التوفيق. وفاز بجائزة الرب عز وجل. قال أبو جعفر: جائزة الرب لا تشبه جوائز الأمراء. تتمة فيما يتعلق، يعني المكافأة التي يكافئها الله تعالى ويعطيها لعبده من عنده سبحانه وتعالى. نعم. لا تشبه ولا تماثل مكافأة الخلق الملوك وغيرهم، لأن مكافأة العظيم عظيمة وهي الغفران ودخول الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم. طيب. تتمة فيما يتعلق بتكفير رمضان وليلة القدر وشرط ذلك وما يتعلق به. نعم. روى الشيخان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنسائي: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأحمد وابن حبان في صحيحه: من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه غفر ذلك ما قبله. دل هذا الحديث على أن شرط تكفير صوم رمضان للذنوب أن يقترن بمعرفة حدوده وبالتحفز مما ينبغي أن يتحفز منه وما استفيد منه ومما قبله، أن كل واحد من هذه الأسباب الثلاثة صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر مكفر لما سلف من الذنوب بشرط الإيمان والتصديق والاحتساب. والمكفر الصغائر، وهو قول الجمهور ويؤيده خبر مسلم. والمكفر الصغائر يعني الذنوب الصغائر، هذه قول الجمهور، وقيل جميع الذنوب صغيرة وكبيرة، وفضل الله واسع يكفر إن شاء الله الذنوب الصغائر والكبائر، وكذلك يرضي عنا خصماءنا، كل من يطالبنا بشيء يرضيه الله عنا. نعم. طيب. ويؤيده خبر مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقيل جميع الذنوب، وفضل الله واسع. نعم. وفي رمضان أسباب للمغفرة غير صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر، كتفطير الصائم والتخفيف عن المملوك والذكر والاستغفار. الصائم يعني يقول على أنه جاء في الحديث على أن صيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر هذه الثلاثة مكفرات للذنوب، واختلفوا العلماء في الذنوب هل الذنوب الصغائر أو الكبائر، فبعضهم قال على أنها الصغائر والكبائر لا يكفرها إلا التوبة والحج المبرور. وقيل فضل الله واسع سبحانه وتعالى يغفر الجميع ويرضي عنا خصماءنا. وزادنا الشيخ رحمه الله يقول على أن في رمضان كذلك هناك مكفرات غير الثلاثة الذي هي إيه؟ صوم رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر. هناك مثل إيه الزائدة؟ قال مثل الصائم كتفطير الصائم يعني على أن إنسان صائم فأنت تفطره، ما تفطره في وقت المغرب، مو تفطره في النهار هو صائم. يقول له لا أنا تفطره في وقت الإفطار في وقت المغرب، يعني تأتي له بغذاء أو حبتين تمرة اللي ربنا يوفقك عليه وتهديها له ويفطر عليها ذلك الصائم، أو تقدم له شربة زمزم وتقدم له ويكون إفطاره بسبب ذلك الذي أعطيته له، كذلك هذا ثوابه مكفر كذلك للذنوب. ما قدمته له من الفطور في وقت الإفطار يكون هذا سببا لإيه؟ سببا لتكبير الذنوب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. تفطره ماذا تفطر الصائم؟ وقت غروب إيه؟ وقت غروب الشمس، مو تفطر يكون صائم كل فطورة يفطر، لا الإنسان لا يفهم هذا. الإفطار يعني على أنك تقدم له شيئا عند غروب الشمس عند الإفطار يفطر عليه، فثواب هذا ما قدمته له من الإفطار الذي أفطر عليه ثوابه كذلك من مكفرات الذنوب. نسأل الله أن يوفقنا وإياه. نعم. والتخفيف عن المملوك. والتخفيف عن المملوك يعني عندك خادم عندك مملوك يعني ملك يمينك عبد، كذلك في شهر رمضان لا تكلف ما لا يطيق، خفف عنه لأنه أن تعينه على إيش؟ تعينه على صومه. فإنت خففت عنه عن المملوك أو عن كذلك عن الخادم الذي يخدم، كان يخدم كذا وكذا في أوقات الإفطار وأنت خففت عنه، قلت يا شيخ العمل الذي عليك خليه نصف العمل بس، كذلك هذه من المكفرات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. طيب سيدي. والذكر والاستغفار. وكذلك الذكر، تذكر الله سبحانه وتعالى في وقت الصيام وبعد وعند الإفطار وفي قيام الليل، كذلك من المكفرات كذلك يا سيدي. نعم. والاستغفار وهو طلب المغفرة. والاستغفار طلب المغفرة. نعم. لأن دعاء الصائم مستجاب في صيامه وعند فطره. نعم. وحديث ذلك قد مرت في الفضائل ومر. نعم. هناك أيضا ويغفر فيه إلا لمن أبى. ويغفر فيه يعني في شهر رمضان لمن لكل صائم إلا لمن أبى. نسأل الله أن لا يجعلنا من الذين يأبون. نعم. قالوا يا أبا هريرة ومن يأبى؟ قال يأبى أن يستغفر، يعني إلا من أبى أن يستغفر. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قال لهم أبو هريرة إلا من أبى، قالوا يا أبا هريرة ومن يأبى؟ قال الذي يتكبر، معناته الذي لا يستغفر ربه، معناته متكبر على الله سبحانه وتعالى، لا يطلب الغفران من ربه الذي خلقه وسواه ورزقه وجعل فيه السمع وجعل فيه البصر وجعل فيه النعمة، هذه كلها لا يستغفر ربه من باب التكبر. نسأل الله السلام ويغفر لي لكل مستغفر إلا لمن أبى الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كما هي حاله. نسأل الله أن يعفو عنا ويردنا لدين الصحيح واجعلنا نعمل به. نعم. طيب. واستغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروا. نعم. وكذلك الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة يستغفرون للصائمين حتى يفطروا. هذا الرب الكريم يجعل ملائكته يستغفرون للصائمين. نعم. وقد مرت أحاديثه هناك أيضا. ولكثرة أسباب المغفرة في رمضان عظم حرمان من مضى عليه ولم يغفر له. وقد أخرج ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم سعد المنبر فقال آمين آمين آمين. سعد المنبر يعني طلع فوق المنبر الذي يخطب عليه الصلاة والسلام وقال آمين آمين آمين. تعجب الصحابة الرسول يقول آمين آمين، لأن كلمة آمين لابد أن يتقدم عليها دعاء، والرسول قال آمين آمين من غير أن يسبق شيء من الدعاء. فتعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أسيادنا، فقالوا وسئل عن ذلك فقال، فسألوه يعني الصحابة، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام فسئل عن ذلك، سألوه أصحاب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فقال إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ثلاثة أشياء الرسول قال آمين آمين آمين. فالأول آمين لمن دخل عليه شهر رمضان ولم وخرج شهر رمضان ولم يغفر له، بمعنى أنه ما أدى حقوقه وما لزم يده من البطش فيها بالمعاصي، ولا رجله من المشي إلى المعاصي، ولا حفظ لسانه فخرج رمضان وليس له ثواب. نسأل الله قل أبعده الله، يا قل يا محمد آمين. فقال الرسول عليه السلام آمين، يعني أبعده الله من رحمته. والثاني من أدرك أبويه، يعني أدرك أباه وأمه أحياء ولم يعمل فيهما برا، ولا شيء من وجوه البر. نعم، قل أبعده الله يا محمد. من يقول هذا؟ سيدنا جبريل يقول للرسول، فقال الرسول أبعده الله، قل آمين، فقال آمين عليه الصلاة والسلام. والثالث ومن ذكرت أنت يا محمد عنده، يعني ذكرت في مجلس هو حاضر، ذكر اسمك الشريف وهو لم يقل لك وهو لم يصلي عليك، أبعده الله، قل آمين، فقال عليه الصلاة آمين. فمن هذا ينبغي لنا إذا ذكر الرسول سبحانه وتعالى في مجالس ينبغي لنا أن نصلي عليه. ليه؟ لأنه أسدى إلينا معروفا، ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. والرسول أسدى إلينا معروفا، أعظم معروف صلوات الله وسلامه عليه، أسدى إلينا أن دلنا على الله سبحانه وتعالى، وأن دلنا على أن نصرف العبادة لله، لا نصرفها لأحد غير الله سبحانه وتعالى، ولا لأحد مطلقا، ما يجوز صرف العبادة لأحد أبدا من أي المخلوقات، سواء كان نبيا أو رسولا أو وليا أو أحد. مرة تدعو غير الله سبحانه وتعالى في الدعاء ما يعني. لا يصح. تدعو صاحب الضريح، تدعو الموتى، تقول اغفر لي او سامحني، لا يجوز. فاذا انت فعلت شيئا من من من من من انواع العباده لغير الله سبحانه وتعالى فهذا كفر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا من الكفر، يحفظنا من الايه؟ من الكفر. نعم. فالرسول عليه السلام برسالته اسدى الينا معروفا بان انذرنا عن الشرك وبشرنا بالاسلام وما يحب الله سبحانه وتعالى وما يرضاه سبحانه وتعالى، ونهانا عن الشيء الذي يغضبه الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. نعم، فنهانا وبشرنا بالخير ونهانا عن الشر صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وعلمنا جميع الأحكام الشرعية. فينبغي لنا إذا ذكر صلوات الله وسلامه عليه أن نصلي عليه، وكمان الله سبحانه وتعالى إذا صلينا على عبده الرسول هذا العظيم صلوات الله وسلامه عليه يصلي علينا عشرا، من صلى واحدا صلى الله عليها بها ايش؟ بها عشرا. نسأل الله ان يوفقنا واياكم لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة من يحب سبحانه وتعالى، وان يجعلنا نصرف العبادة لله والاطاعة وامتثال الأوامر للرسول عليه الصلاة والسلام بحسب ما قلنا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. إيش معناهما؟ معنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني أني يا الله أتعهد لك بأني لا أصرف شيئا من أنواع العبادة لغيري. أنت شردت وتعهدت له سبحانه وتعالى أن لا تصرف شيئا من أنواع العبادة لمن؟ لغيري. فإذا صرفت لغيري كيف تكون الحالة؟ كيف تكون الحالة؟ يكون الإنسان مشرك والعياذ بالله. والمشرك فإن محله يسأل الله النار. نعم. فالرسول عليه السلام أتانا بهذه النصائح وبالإنذار صلوات الله وسلامه أن لا نفعل شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أنك تعاهد الله وتعاهد رسوله بأنك تطيع محمدا فيما أتاك فيما جاءك به من الله سبحانه وتعالى تطيعه وتصدقه ولا تكذبه عليه السلام وتأخذ ما جاء من أوامره بالامتثال وتقول سمعا وطاعة. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله. لكل واحدة من الشهادتين لها معنى لها معنى. فسيدنا محمد ما قال لك أصرف العبادة لي حاشاه، قال العبادة أصرفها لله، وقال امتثل أمري وصدقني. فإذا لم نصدق ولم نمتثل أمره عليه الصلاة فيكون كفرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما أننا نذكر محبة الرسول باللسان ونقول أننا نحبه وأننا كذا وأننا كذا ونحن عملنا ليس عمل المحب. من أحب شيئا تابعه، تابع ذلك المحبوب فيما يعمل. فيجب علينا أننا في محبة الرسول نتابعه عليه الصلاة والسلام ولا نصرف شيئا من أنواع العبادة كما أمرنا. فإذا جينا عند القبور نفعل مثل ما فعل. ماذا يفعل الرسول عليه السلام إذا جاء عند القبور والأضرحة عند أكبر شيخ وأكبر سيد وأكبر ولي؟ ماذا يقول الرسول؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم أنتم السابقون ونحن اللاحقون، غفر الله لنا ولكم. يقول غير ذلك؟ يقول يا سيدي بدوي، يا سيدي دسوقي، يا سيدي فلان، يا سيدي زينب أفعلي لي أو كذا وكذا، أو يا سيدنا الرسول أفعل لي كذا؟ لا، الرسول ما يرضى. والله لو كان السيد البدوي حيا وأنت تدعوه من دون الله يكذبك ويقول يا شيخ حرام عليك، حرام عليك تدعوني بهذا الدعاء، هذه صفة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فأنت تصرفها عن الله وتنسبها إلي حرام عليك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يقول ذلك الصحابي أو الأعرابي رضي الله تعالى عنه الذي قال ما شاء الله وشئت. قال الرسول تجعلني الله لدة؟ أنا أشاء؟ أنا تجعلني مع الله قريب؟ أشاء بمشيئتي؟ قل ما شاء الله، قل ما شاء الله. فيجب علينا أن نتمشى بأوامر محمد، وإذا تمشينا بأوامر سيدنا محمد هذه المتابعة، هذا هو الحب الصحيح. وأما نذكر المحبة باللسان ونقول على أننا محبين وعلى أننا كذا نعم وكذا وكذا إلى آخره، فهذه محبة غير صادقة. المحبة لابد أن تكون مقرونة باللسان وبالعمل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وأما نقول أن نحب الرسول ونحن نفعل الأوامر التي لم يفعلها الرسول ونهانا عنها، هل نحن اتبعناه؟ لأن الرسول يقول إن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله تعالى جعلنا الرسول مثالا أسوة حسنة نتبعه فيما فعل. فنحن في المواطن الذي الرسول عليه السلام يفعلها نسلم على الموتى مثل ما سلم، لا نزيد ولا ندعو ذلك الضريح ونقول له، ولا ندعو عند الضريح، بل الدعاء يكون استقبال القبلة مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. نسأل الله يوفقنا وإياكم. نعم. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يا معالي توقف مال بالسيارة ومرد على على على على, على, على, على مقابر المسلمين سواء كانت المعلاة او الاسد في جدة او في او او مقابر المسلمين في اي بلد من البلدان سواء كان في مصر او باكستان او اندونيسيا بردت على على المقابر تقول السلام مثل ما يقول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم دار قوم السلام عليكم السلام ورحمة الله غفر الله لنا ولكم مثل ما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مثل ما يأتي في الحديث البخاري ومسلم والسنن الستة الى وحديث والوطن الإمام مالك ومسند الإمام أحمد والأحاديث كلها التي مروية عن رواها العلماء رحمهم الله ورضي عنهم عن الرسول أنت تمتثل بما الرسول فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب سيدي. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة مدمن خمر وعاقا ومشاحنا وقاطع رحم. شو يا شيخ شو الحديث هذا يقول إن الله ينظر في أيام رمضان إلى أمة محمد فيقول لجميع الصائمين إن شاء الله يجعلنا وإياكم منهم إلا لأربعة. من هم الأربعة يا سيدي؟ الأول مدمن خمر. إيش معنى مدمن؟ الذي دائما يشرب الخمرة ولم يتب منه ولم يستغفر. مدمن. نسأل الله العافية. نعم. وعاقا لوالديه. عاق يعني على أنه لا يرضيهما رحمهم الله تعالى. نعم. الثاني الثالث المشاحن الذي يكون مخاصمة بينه وبين أخيه مشاحن بينه وبين أخيه في غير حق. وأما إذا كان في حق فهذا ليس بداخل. لو كان أخوك المسلم يفعل الشيء المنكر وأنت تنهاه وهو لا يستجيب لنهيك فأنت تقاطعه متى؟ إذا أنت نصحته أولا بالمعروف ثم بالمعروف ثم بالمعروف ولا زلت تصبح بالمعروف وهو البعيد. نعم. منصرف عن طاعتك فلك أنك تجاهن وتخاصم في الله سبحانه وتعالى وهذا ليس بداخل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. وأما إذا كذا المشاحنة لقي الدنيا نعم لقي العياذ بالله ما النساء يفتن بينكم أنت وأخوك النساء تقول لك والله أخوك كذا وكذا زوجتك أو زوجتك تقول لك كذا كذا ويحصل بينكما الشتام والمخاصمة فهذا هو الداخل. والإنسان لازم يتحبب مع أخيه المسلم وإذا كان قريبك أولى بأولى وإذا كان قريبا لك فيكون أولى بأولى. نعم. طيب. وقاطع رحم. نعم. وقاطع رحم. ها؟ حرام. لا. لا. لا. كل واحد لا بد الإنسان يدخل بينهما أصحاب يدخل بينهما أصحاب المعروف وأصحاب الصلح يصلح بينهما يوفقهم الله لأن من وفق بين متخاصمين وصلح بينهما ثواب عظيم. نسأل الرابع ايش يقول يا سيدي؟ الرابع قاطع رحم مثل تقطع صلتك بأخيك صلتك بأختك صلتك بعمتك صلتك بأقربائك نساء وذكورا تقاطعهم. نعم. كونك غنيا هم فقراء مساكين لا تفتكرهم في رمضان بما أعطاك الله سبحانه وتعالى وتواسيهم وتصل نعمتك إليهم كثير من الناس والعياذ بالله أصحاب ملايين وأخواتهم في الربط في الملاجئ بالله هذا كيف أخته شقيقته من أبي وأمي حملتهما بطن واحدة وخرجا من صلب واحد تسكن في الملاجئ والمرابط وشببه قديش كثرها بالله هذا يجوز أن الإنسان يكون عنده مال ويترك أقاربه لا يواسيهم ولا يعطيهم شيئا من أموال الله سبحانه وتعالى التي ويواسيهم ويتقرب الى اخيه ويقطع الرحم, هذا بالله كيف هذا يغفر له؟ والله لا يغفر له. نسأل الله السلام. كثير من اصحاب الملايين عندهم الملايين وعندهم البيوت وعندهم الشقق, واخواتهم وعماتهم وخالاتهم يسكننا في الربط. نسأل الله السلام. المال اذا المال الذي عندك يا ابن ادم اذا لم ينلمله قريب وبعيد, هذا ليس بمال والعياذ بالله, هذا بل عذاب, لانك يوم القيامه تسأل عنه اين صرفته, من اين جاءك ومن اين صرفته. ونسأل الله ان يوفقنا واياكم لمرضاته, امين. نعم. وينبغي الاستكثار في رمضان من شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وينبغي, يقول لك وينبغي الشيخ في شهر رمضان الاستكثار من الاستغفار والاستكثار من إيه؟ من شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله, وتسأل الله رضاه والإيه والجنة. شو أربع أشياء, فتقول أستغفر الله, تقول أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أستغفر الله, اللهم إني أسألك رضاك والجنة. هذا الدعاء تستكثر منه, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أستغفر الله, اللهم إني أسألك رضاك والجنة, وأعوذ بك من سخطك والنار. نسأل الله أن يوفقنا وإياه ويجعلنا من عباده الصالحين. نعم. والاستغفار وطلب الجنة والاستعاذة من النار, لقوله صلى الله عليه وسلم كما مر في الفضائل.